بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الأصولية في القاعدة الخامسة والثلاثون، ومنها: هل يجب إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء أم لا؟ مذهبنا الوجوب. وقال داود وزفر: لا يجب. قال الطوفي: والخلاف في الوجوب وعدمه ينبني على هذه القاعدة. قلت: قول داود وزفر رواية عن أحمد ذكرها صاحب الرعاية. وأما بناء الوجوب وعدمه على القاعدة فليس بناء جيدا، لأن المذهب أن ما بعد الغاية لا يدخل فيما قبلها، والمذهب وجوب الغسل، وإنما أقرب المآخذ للأصحاب أن الحدث لا يتيقن زواله إلا بغسل المرفقين، إذ بدونه يشك في زوال الحدث، والأصل بقاؤه، فيبقى ذلك من قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به، وقد تقدم تقرير ذلك والله أعلم. ومنها: إذا قال أنت طارق من واحدة إلى ثلاث. طيب، هذه مسألة، وهي قول الله عز وجل: إلى المرفقين، إلى المرافق، وقوله إلى الكعبين. سبق أن ذكرنا أن للعلماء قولين في توجيه الآية، فمنهم من قال إن إلى هنا بمعنى مع، إلى المرافق أي مع المرافق، وقالوا إن إلى تأتي بمعنى مع، ونظروا لذلك بقول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم. ومنهم من قال إن إلى هنا على بابها، أنها للغاية، وأن ظاهر الآية أن المرفق لا يدخل، لكن دلت السنة على دخوله، سواء كان ذلك في اليدين أم في القدمين. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها إذا قال أنت طارق من واحدة إلى ثلاث، فهل تطلق ثلاثا أو اثنتين على روايتين ذكرهما أبو البركات وغيره؟ والمذهب أنها تطلق اثنتين. نعم، لأن ما قبل الغاية داخل لا ما بعدها، فأنت طالق من واحدة إلى ثلاث، إذن الثلاث لا تدخل، فتطلق واحدة واثنتين. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وما أخذ الروايتين البناء على القاعدة، فإن قال نويت واحدة ولم أنوي الابتداء والغاية دين، وهل يقبل في الحكم على روايتين ذكره القاضي في الجامع؟ طيب، الفقهاء رحمه الله متى قالوا دين؟ معناه أنه يوكل إلى دينه، وهذا له نظائر، منها لو قال الرجل لامرأته: أنت طالق، فقالت: أنت طلقتني؟ قال: لا، أنا قصدت أنت طالق، أي من وثاق، أي أنك لست مربطة مثلاً. هل يقبل أو لا يقبل؟ هنا إن حاكمته لم يقبل، يعني إذا رفعته للحاكم لا يقبل، لأن الحاكم ليس له إلا الظاهر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي بنحوي ما أسمع. فأنا مثلا قاضي، أتاني شخص وقال أنه قال لزوجتي: أنت طالق، نقول: يجب أن نأخذ بالظاهر ونمضي الطلاق. إذن إذا رفعته للحاكم وحاكمت، فإن الطلاق يقع، لأن الحاكم إنما يقضي بنحو ما يسمع لا بنحو ما يعلم. وأما إذا دينت، يعني قالت: أكله إلى دينه، فحينئذ لا يقع الطلاق، بمعنى أنه إذا قال لها: أنا قلت أنت طالق، أي من وثاق، ولست مقيدة، فحينئذ يقبل. ولكن هل الأولى للمرأة إذا قال الزوج مثل ذلك، هل الأولى أن تحاكمه أو الأولى أن تدينه؟ الجواب أن هذا يختلف، لأن الزوج لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يكون معروفا بالصدق والأمانة، فحينئذ نقول الأولى، بل إن لم يكن الواجب أن تدينه، فما دام أنه أخبر أنه نوى أن تطالق من وثاق فإنه يوكل إلى دينه، وهو رجل صادق. والحال الثانية أن يكون الرجل معروفا بالكذب، فحينئذ نقول أولى بل إن لم نقل الواجب أن تحاكمه. والحال الثالثة أن يكون بين يعني ممن يصدق خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، أحيانا يصدق أحيانا يكذب. نقول هنا تنازع أمران لكن الأصل بقاء النكاح، فحينئذ تدينه. إذن تدينه في حالين، في حال ما إذا علمت أنه رجل صادق أو إذا ترددت في الأمر. أما إذا ترجح عندها أنه كاذب أو أنها لم تصدق فتحاكمه. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويتخرج لنا وجه أنها تطلق واحدة ولو لم يقل نويتها من مسألة الإقرار بالدراهم الآتية إلغاء للطرفين. مثل هذه، مثل مسألة التدين، أن يدين لو كتب طلاق زوجته، كتب طلاق قال هي زوجتي طالق، ثم قال أنا نويت تجويد خطي، اشتريت قلم وأريد أن أجرب القلم، سبحان الله ما جت التجويد تجريب القلم، اكتب بسم الله، اكتب أي شيء. يقول أيضا يدين في هذه الحالة، إذا يدين، وإلا فإن الطلاق بالكتابة يقع، الطلاق بالكتابة يقع بشرط أن يكون بما يبين، بما يبين، يعني لو كتب في الهواء أنت طالق هذا ما يبين، أو كتب في الماء يبين ولا ما يبين؟ ما يبين. لكن إذا كتب على مثل رمل تراب مما يبين يقع الطلاق. إذن الطلاق بالكتابة يقع، هذا هو الأصل، لكن بشرط أن يكون ما كتب عليه مما يبين. وش معنى مما يبين؟ ها؟ يعني يظهر، احترازا مما لو كتب في الهواء، يعني كتب أنت طالق ما يبين، أو جاء على الماء مثلا قال أنت طالق، يبين ولا ما يبين؟ لا يقع في هذا الحال ما دام أنه لم يتلفظ. نعم. كيف؟ ها؟ الأخرس، الأخرس بالإشارة طلاقه. أيوة، هذا لا لا مو مثله، هذا قادر على النطق. نعم. ما تلفظ هو؟ لا، في النية، حتى إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، حتى لو نوى الطلاق بقلب لا يقع. ما يقع. نعم. لا يقع الطلاق إلا بالنطق أو الكتابة التي تبين. نعم. لا، هو نطق لكن قال خلاص نطق يقع الطلاق، إلا إذا ادعى أنه نوى غير الطلاق. أيوه. ذكرنا هذه، يقول يدين. نعم. نعم، هذا إذا قصد الطلاق، إذا ما قصد يعني قال أنت طالق، قلنا وش نية؟ قال ليس لي نية، يقع الطلاق. أما إذا قال أنت طالق، قال نويت أنت طالق من وثاق، فيقع الطلاق. حتى لو قرأ، يعني شفت أن الفقهاء رحمهم الله النية، يقول لو كان يقرأ قصة مثلا معه كتاب، يقرأ قصة فقال فجاء الزوج فدخل على امرأته، فامرأته بجانبه فقال لها أنت طالق، أنت طالق، يقول أنا أقرأ القصة ما نويت الطلاق، لا يقع الطلاق لأنه لم يقصد الإنشاء وإنما قصد الخبر. والمسائل الطلاق أقول عجائب. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومنها إذا حلف لا يفعل شيئا إلى يوم الفطر فلما كان يوم الفطر فعله. نقل أحمد بن محمد بن صدقة عن الإمام أحمد الحنث، ونقل محمد بن موسى التبريزي عدمه. أحسن لك عدمه. وذكر القاضي في الجامع الكبير في المسألة التي قبل هذه الصواب على قاعدة أنه يحنث ولا لا، قال إلى يوم الفطر لا يحنث. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وذكر القاضي في الجامع الكبير في المسألة التي قبل هذه احتمال وجهين، وقال عن هاتين الروايتين في هذه المسألة هما أصل الوجهين. ومنها لو قال الموصي يعطى فلان من واحد إلى عشرة فإن وصيته بعشرة على التخير فيما فوق واحد، ومن الناس من يجعله على خلاف في الأقارير. هل يجب تسعة؟ في تحت كاتب الأقارب شيء. في الحاشية كاتب الأقارب ستة. ومن الناس من يجعله على الخلاف في في في في الأقارب، لا في الأقارير يعني الإقرار. الأقارب ما لهم دخل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن الناس من يجعله على خلاف في الأقارير. في الأقارير يعني في الإقرار. الأقارير جمع إقرار، يعني إذا أقر قال له علي من واحد إلى عشرة هل تجب تسعة أو ثمانية أو عشرة؟ نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: يقولون تجب تسعة اعتبار أن العشرة لا تدخل، أو الذين يقولون ثمانية يعتبرون ما قبل من غير داخل، من واحد هذا لا يدخل. إذن ما بين واحد إلى عشرة كم؟ ثمانية، أي هو اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. وليقول عشرة يجعلون ما بعد الغاية داخل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال الحارثي والأول أظهر، فإن استعمال هذه الصيغة في الأمر والإذن يفهم منها التخير فوجب الحمل عليه، وأما الإقرار فلا يقبل التخير في إيقاع واحد. ها؟ الحارثي. لا الحارثي، الحارثي له قطعة على شرح المقنع، شرح فيها المقنع من البيع أظن إلى الوقف، وهو من أحسن الشروح، وهو رجل أيضا مهتم بعلم الحديث، وأظن طبع هذا الجزء، يعني تقريبا طبع في مجلد ينقل عنه صاحب الإنصاف رحمه الله. نعم. لا شرح المقنع. نعم. هو مخطوط، يعني تقريبا يقع في حوالي 300 صفحة، وطبع أخيرا. نعم. أنا شاهدته مخطوطا قديم، يعني كان موجود في جامعة في مخطوطات أم القرى. أحسن الله لي. قال رحمه الله: قال الحارثي والأول أظهر، فإن استعمال هذه الصيغة في الأمر والإذن يفهم منها التخير فوجب الحمل عليه، وأما الإقرار فلا يقبل التخير في إيقاع واحد منها فافترقا، والله أعلم. ومنها إذا قال له من هذا الحائط إلى هذا الحائط، جزم القاضي في الجامع الكبير أنه لا يدخل الحائطان، قال لأن ذكر الحائطين في الإقرار على جهة التحديد، والحد لا يدخل في المحدود. ألا ترى أنه لو قال في المشترى في المشتري حده الأول إلى الطريق لم يدخل الطريق في الحد؟ لو المعروف أن ما بعد منه يدخل، إذا قال له من هذا المكان فما بعد من يدخل، إذا قلت له من هنا إلى هنا، لكن ما بعد إلى لا يدخل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها إذا أجل المسلم أو غيره من الديون إلى المحرم مثلا تعلق بأوله جزم به الأصحاب، ويتخرج لنا وجه أنه لا يحل إلا بانقضائه من مسألة الأيمان المتقدمة، والله أعلم. ومنها أن جراح المرأة تساوي جراح، يعني قال إذا أجل مثلا إلى المحرم، إلى المحرم تعلق بأوله، أو إلى الليل تعلق بأول الليل وغروب الشمس، وهذا على القاعدة كما سبق. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومنها أن جراح المرأة تساوي جراح الرجل فيما دون الثلث وعنه على نصفه، فعلى الأول هي فيما فوق الثلث على النصف، وفي وفق الثلث روايتان، وما أخذ الروايتين ما رواه النسائي عقل المرأة. ها؟ لا الأولى، فعلى الأولى فيما هي فيما فوق الثلث على النصف، وفي وفق الثلث يعني الثلث يعني ما وافق الثلث. طيب هذه المسألة وهي دية المرأة، المشهور من المذهب أن دية المرأة كدية على النصف من دية الرجل، دية المرأة على النصف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عقل المرأة على النصف من عقل الرجل، ولكن تساويه فيما دون الثلث، تساويه فيما دون الثلث، يعني فيما دون ثلث الدية. فمثلا الأصبع فيه عشر من الإبل، فمن قطع أصبع ذكر ففيه عشر، ومن قطع أصبع أنثى ففيه عشر. طيب قطع أصبعين من الأنثى عشرون، أصبعين من الذكر عشرون، قطع ثلاثة أصابع من الذكر من الأنثى كم؟ ثلاثون، ومن الذكر ثلاثون. إلى الآن ما وصلنا الثلث. طيب قطع أربعة من الذكر، لا من الذكر أربعون، من الأنثى عشرون، نصف الدية. فهمت؟ ولهذا يقولون لما عظمت مصيبتها قل عقلها، قل عقلها. فهذا شخص مثلا قطع أصبع من المرأة، قطع أصبعين ثلاثة أصابع من المرأة كم عليه؟ ثلاثون. ثلاثون، ثلاثون مشكلة بالتخفيض، أقطع الرابع عشان يكون فوق الثلث وينزل يكون كم؟ عشرون. لكن نقول أنت إذا قطعت الرابع صار عمدا عدوانا، المراد في الدية هنا فيما إذا كان خطأ أو شبه، أو شبه عمد. أما إذا تعمد الرابع يقطع، يقطع به. فالمهم أن دية المرأة على النصف من دية الرجل إلا فيما دون الثلث. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وما أخذ الروايتين ما رواه النسائي عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث، حتى يبلغ الثلث من ديتها. رواه من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقال إسماعيل ضعيف كثير الخطأ. وقال جماعة من الأصحاب: والصحيح هو أنه لا يبلغ الثلث، لأن حتى للغاية فيجب أن تكون مخالفة لما قبلها، كقوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهذا صريح في رد ما قاله القرافي، هو أن الخلاف في إلى دون حتى. ومنها إذا قال المقر له علي من درهم إلى عشرة، أو ما بين درهم إلى عشرة، فماذا يلزمه؟ في المسألة ثلاثة أوجه، أصحها يلزمه تسعة، بناء على أن ما بعد الغاية لا يدخل فقط، وهو الدرهم العاشر. نعم، وهذا هو الصحيح، أنه إذا قال له علي من درهم إلى عشرة، فما بعد من داخل وما بعد إلى لا يدخل، فيلزمه كم؟ عشرة. أو قال ما بين درهم وعشرة، يلزمه عشرة، تسعة. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: تسعة، ما بين درهم إلى عشرة تسعة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والثاني عشرة، وحكي رواية بناء على تناول ما بعدها، وقيل ثمانية إلغاء للطرفين، وجزم به ابن شهاب، وكما لو قال من هذا الحائط إلى هذا الحائط. قال القاضي في الجامع: إنما ألزمنا الابتداء في العدد لأننا نحتاج أن نبني عليه الثاني، ولا يصح بناء الثاني إلا بعد دخول الابتداء، وليس كذلك الغاية لأننا لا نحتاج أن نبني عليها شيئا فلم يجز إثباتها. وقال أبو العباس: والذي ينبغي أن يجمع ما بين الطرفين من الأعداد، والذي ينبغي أن يجمع ما بين الطرفين من الأعداد، فإذا قال من واحد إلى عشرة لزمه خمسة وخمسون إن أدخلنا الطرفين، وخمسة وأربعون إن أدخلنا المبتدأ فقط، وأربعة وأربعون إن أخرجناهما. وما قاله رحمه الله ظاهر على قاعدته إن كان ذلك عرف المتكلم، فإنه يعتبر في الإقرار عرف المتكلم وننزله على أقل محتملاته. وأصحابنا قالوا يلزمه خمسة وخمسون إن أراد مجموع الأعداد، وطريق ذلك أن تزيد أول العدد وهو واحد على العشرة وتضربها في نصف العشرة يكون المبلغ، والله أعلم. طيب أن تزيد أول العدد، أول العدد واحد، زده على عشرة، ها؟ أحد عشر، أضربه في النصف خمس وخمسون، قد يكون المبلغ والله أعلم. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن قال ما بين 10 إلى 20 أو من 10 إلى 20، قال أبو البركات: لازمه 19 على الأول و20 على الثاني، وقياس الثالث 9. ومنها إذا قال: أنت طالق إلى مكة ولم ينوي بلوغها، طلقت في الحال، وجزم به بعض المتأخرين، ولكن لقائل أن يقول ينبغي أن يحمل الكلام على جهة صحيحة، وهو إما أنه يحمل على معنى أنت طارق إن دخلت إلى مكة أو إذا خرجت إلى مكة، فإن حمل على إذا دخلت إلى مكة فلا تطلق إلا بالدخول إلى مكة، وهذا أولى لبقاء نفي النكاح، وإن حمل على إذا خرجت إلى مكة فيكون حكمها حكم المسألة بعدها. طيب، هنا احتمال ما ذكره المؤلف رحمه الله أن يكون المراد بقول أنت طارق إلى مكة يعني يريد كمية الطلاق وليس المسافة، بين قال أنت طالق إلى مكة يعني إلى طريق ما إلى أن تصل مكة كل طلاق، فهو كما لو قال أنت طالق 1000 طلقة. إذن أنت طالق إلى مكة، هذه يحتمل أن يريد الكمية ويحتمل أن يريد المسافة، فإن أراد المسافة فإنها لا تطلق إلى إلا عند مكة، نعم تطلق في الحال، وإن أراد الكمية يعني قال أنت طالق إلى مكة يعني إلى مكة مملوء طلاق، فحينئذ يقع الطلاق وتطلق واحدة. نعم. أي نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومنها إذا قال لزوجته: إن خرجت إلى العرس أو إلى الحمام بغير إذني فأنت طالق، فخرجت إلى ذلك تقصده ولم تصل إليه، فهل تطلق أم لا تطلق حتى تصل إليه؟ فهذه المسألة لم أرها منقولة فيما وقفت عليه من كتب أصحابنا، ويحتمل أن يقال فيها: يحنث إذا وصلت إلى الحمام ولم تدخل إليه، بناء على المشهور من القاعدة، ويحتمل أن يقال إنها تخرج على مسألة الاكتفاء ببعض الصفة. طيب، هذه المسألة وهي إذا قال لزوجتي: إن خرجت إلى العرس أو إلى الحمام إلى آخره، هذه المسألة وهي تعليق الطلاق، الزوج حينما يعلق طلاق زوجته لا يخلو من 3 حالات: الحالة الأولى أن يكون تعليقه للطلاق على أمر على شرط محض لا مدخل للآدمي فيه فتطلق بمجرد حصوله، كما لو قال: إن طلعت الشمس فأنت طالق، إن غربت الشمس فأنت طالق، هنا علقه على شرط لا مدخل للآدمي فيه فتطلق. الحالة الثانية أن يعلقه على فعل الزوجة، أن يعلق الشرط على فعل الزوجة بأن قال: إن فعلت، إن خرجت فأنت طالق، إن فعلت كذا فأنت طالق. فهنا على المذهب متى تحقق الشرط ووجد الشرط حصل الطلاق. والقول الثاني أنه يرجع إلى نية الزوج، فإن نوى بقوله: إن خرجت، إن قمت، إن قعدت، إن نوى بذلك الطلاق، وأنها بمجرد قيامها أو قعودها أو خروجها تطلق فتطلق متى خرجت أو قامت أو قعدت. وإن كان ينوي التهديد والتخويف والمنع فهذا حكمه حكم اليمين، متى خالفت أمره قامت أو قعدت أو خرجت يكفر كفارة يمين. الحالة الثالثة أن يعلق الطلاق على فعل غير الزوجة، بأن يقول للشخص: إن لم تفعل كذا فزوجتي طالق، إن لم تقم بكذا فزوجتي طالق، فهنا يكون حكمه حكم اليمين ولا ننظر إلى نيته. ووجه ذلك أنه لا علاقة بين فعل هذا الشخص وبين الزوجة. إذن الذي يستفصل فيه ما هو؟ إذا علق الطلاق على فعل الزوجة. نعم. إذن تعليق الطلاق إن علقه على شرط محض وقع كطلوع الشمس، إن علقه على فعل غير الزوجة فيمين بكل حال، إن علقه على فعل الزوجة فبحسب نيته، إن نوى التهديد والتخويف فيمين، وإن لم ينوي فهو طلاق متى حصل الشرط.